أختنا تسأل وتقول: لما كان عمري من 17 إلى 18 كنت أفطر شهر رمضان متعمدة، وكنت في بعض الأحيان أصلي وفي بعض الأحيان لا أصلي، وقد بلغت الآن 22 من عمري، ما الحكم في ذلك يا أصحاب الفضيلة وكيف يتم القضاء؟ الجواب: إذا كان هذا السؤال خاصا في رمضان فقط، فإنك تقضين الصيام وتقضين ما تركتيه من الصلاة. أما إذا كان ذلك من وقت البلوغ حتى بلغت السنة 18، يعني إذا رغبت تصلين صليت، وإذا رغبت ترك الصلاة فإنك تتركينها، فأنت بهذه الحالة بمنزلة من لم يصلي، وتكونين كافرة بهذا، وليس عليك قضاء الصيام لأنك كافرة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما مضى وتحسين وضعك فيما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.